قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى آخر الآية، فيه بيان الصلة بين العبادة والرزق، وأن رزق الإنسان على حسب كمال عبادته، فكلما كمل الإنسان عبادته كمل الله سبحانه وتعالى رزقه. فإن قيل: فإننا نرى أناسا فقراء، وهم من هم في عبادة الله عز وجل، فما الجواب؟ رزق يشمل الأرواح والأبدان. أحسنت. أن نقول: هؤلاء وإن كانوا في الظاهر من أهل العدم والحاجة، إلا أن ما رزقهم الله عز وجل من الإيمان ومن حظوظ قلوبهم بالاستغراق في مطالعة أمره ونهيه والرضا بقدره وقضائه هو أعظم من الرزق الذي يتريث فيه كثير من الناس من المراكب والملابس والمفاخر، وأكثر الناس أبصارهم لا تتجاوز رزق الأجسام والأشباح، وأعظم من ذلك رزق القلوب والأرواح. فإن المرء إذا رزق قلبه بطاعة الله سبحانه وتعالى والتلذذ بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح كان هذا هو أعظم الرزق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.